طيب لو خلط لحم إبل بجريش، تعرف ما الجريش؟ يعني طحنه، طحن لحم الإبل وجعله في الجريش وأكل الجريش، ينتقد وضوءه ولا لا؟ ها؟ لا، الطعم ممكن يظهر يمكن ما يظهر، لكن أكل الجريش هذا كله، ها؟ ينتقض. لماذا؟ لأن اللحم ما تفتت مرة ثم ذاب في هذا الطعام، بل فيه أجزاء، لكن بس أجزاء خفية، فالظاهر أنه ينتقض وضوء في هذه الحال، لأننا نعلم أنه أكل لحمه. وين راح اللحم؟ أنا حطيت فيه رطل من اللحم، نعم، وحطيت معه رطل من الجريش، نعم، وبعدين لما أنه خلص أكلته كله فإنه ينتقض وضوء. لو عصره، لو عصره، عصر اللحم، شلون يعصر اللحم؟ لا لا، هو اللحم يعصر، يزرد، وشلون يزرد؟ يعني تزاد عليه النار ينضج يدوب مرق، ما يصير، لا بد يصير فيه أجزاء بس يكون صغير. لكن المرق ما ينقض، المرق ما ينقض على القول الصحيح، وفيه وجه للأصحاب أنه ينقضوا. ها؟ أيهم؟ لا، ما يصير، إن صار فيه أجزاء فأنت إن أكلتها انتقض وضوءك. نعم.